الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. في قوله عز وجل: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أشرت البارحة إلى أن هذه التفاصيل التي نبأ عنها قوله عز وجل ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لعلي أشرت إلى أن ذكر ثم لبيان أن هذه البيانات وهذه التفصيلات لكل ما يحتاجه البشر لمعادهم ولمعاشهم ومعادهم، وأنها لا تنتهي بمجرد وقت نزولها وتفصيلها وبيانها، لكنها اشتملت إما على النصوص الكافية الشافية لعلل العباد والحوادث التي تحدث لهم وما يجد لهم في حياتهم لمعاشهم ومعادهم وما يجد بعد ذلك إلى يوم القيامة. وبينت أنه بدأ في هذا البيان، يعني عدة بيانات في الأربع آيات اللي أنا قريت اشتملت على عدة بيانات. البيان الأول التحقيق الأساسي، كأنه يقول: اشهدوا أن لا إله إلا الله، اعلموا أنه لا إله إلا الله، أيقنوا أنه لا إله إلا الله. لا يمكن أن تسعد أمة، ولا أن يسعد مجتمع، ولا أن يسعد فرد ولا جماعة، إلا إذا كانت هذا البيان الأول هو أول بيان تمتلئ به قلوبهم إيمانا وتصديقا وثقة. وكل ما يأتي بعده هو مبني عليه. كل بيان يأتي بعد قوله ألا تعبدوا إلا الله، أن هذه الحقيقة الأولى، هي الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجن والإنس على حد قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقليد العبادة لله وحده، وإخلاص العبادة لله وحده، وتجريد العبادة لله وحده، مع نفي جميع ما يعبد من دون الله، وبين أنهم لا يستحقون أي لون من ألوان العبادة، لا صغيرها ولا كبيرها ولا مراسيمها ولا معانيها، لا للمراسيم التي جاءت في الصلاة والصوم والزكاة والحج وجنسها، ولا لأي نوع من أنواع السلوك. يعني أي حركة يعملها الإنسان إذا أراد بها وجه الله عز وجل وكانت على منهج النبي أساس. وإذن بعد ما قال ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، الحقيقة الأولى البيان الأول، البيان الأول القاعدة الأساسية، يعني وضعت القاعدة لبنائك على أرض صلبة حديدية متينة لا يمكن بحال من أحوال أن تتزلزل ولا أن تتقلقل. محل حطيت، يعني بنيت على قاعدة صلبة، قاعدة صلبة. من يأتي بهذه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإذاك نصف الآية، نصف الآية يقول: إنني لكم منه نذير وبشير. وأنا قلت لكم أكثر من مرة، الآيات السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول. هذه قالها هنا، قال في الحقيقة الأولى ألا تعبدوا إلا الله، وقال في الحقيقة الثانية إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ثم توبوا إليه، وبعدين إلى الله مرجعكم، هذه الحقيقة الثالثة، وهو على كل شيء قدير. كل جملة أو كل كلمة من كلمات هذه الآيات النورانية المشرقة الساطعة الواضحة الواضحة كلها تدور في فلك هذه الحقائق الثلاث: إقرار التوحيد والعبادة لله وحده، فلا ند له ولا شريك ولا نظير، لا ملك في السماء ولا ملك في الأرض، ولا إنس ولا جن ولا حبيب ولا بعيد ولا قريب، لا يوجد كائن من كان يملك لنفعك ولا ضرك شيئا إلا بأمر الله وحده عز وجل. ضرك بيده ونفعك بيده، لا يأتيك خير إلا منه، ولا يندفع عنك شر إلا به. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية قال: أن إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا إلا الله، وأنا ما أقول لكم جاي من الهوى، بعثني الله إليكم لأنذر من عصاه بالنار وأليم عقابها، وأبشر من أطاعه بالجنة، أطاعني بالجنة ونعيم ثوابها حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، حتى يصير الإنسان في حياته على بصيرة من ربه، على بصيرة من ربه، على نور من ربه، على نور من ربه. وطبعا الذي يسير على نور من ربه كله خير، كله نفع للبلاد والعباد، وكل منحرف عن دين الله كله شر للبلاد والعباد. يعني قد تصاب البلاد بالقحط بسببه، ويمتنع المطر عن الأرض بسببه، سبب معاصيه. هو قاعد من العلماء يقول: أنا أحس إذا قصرت بحق الله أحس بأثر ذلك في دابتي، تبدأ الدابة تحرن علي. فيقول في قول: إنني لكم منه نذير، لتقرير أن محمد رسول الله، نذير وبشير، ينذر من عصاه بالنار وأليم عقابها، ويبشر من أطاعه بالجنة وكريم نعيمها وثوابها. جاء، قلت أكثر من مرة، جاء في حديث قدسي، أنا ما أحفظ يعني سنده ولا متنه، لكن ينقل عن ابن القيم رحمه الله كان يقوله أن الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. يعني عندما بعث الله محمدا أغلق كل الطرق للوصول إليه إلا من طريق محمد، يعني بالمنهج الذي جاء به محمد، بالنظام الذي جاء به محمد، بالشريعة التي جاء بها محمد، بالنور والهدى التي جاء بها محمد، لإسعاد الخليقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول في أول في البيان الثاني بعد بيان تقرير التوحيد وتجريد التوحيد وتجريد العبادة وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى: لا إله غيره ولا رب سواه، على يد من المنذر الذي بلغكم من محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنني لكم منه نذير، يعني أنا نذير وبشير لكم من عند الله عز وجل، بعثني الله إليكم نذيرا لأنذر من عصاه بالنار، وبشيرا لأبشر من أطاعه بالجنة. وقلت أكثر مرة إن أصل البشارة هي الخبر السار، أصل البشارة يعني كلمة بشير ونذير جاءت هنا معا في كلمة وفي عبارة واحدة، قال نذير وبشير. فإذا قال نذير وبشير مثل الآية اللي معنا: إنني لكم منه نذير وبشير، إذن البشارة هنا لها معنى غير المعنى العام، لها معنى خاص. مدام جمعها مع النذارة في كلمة واحدة، قال نذير وبشير، أو يقول بشيرا ونذيرا لقوم يؤمنون، لأن الواو لمطلق الجمع، إن قدم النذار على البشارة أو قدم البشارة على النذار كلها سواء، لأن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. فإذا جمع البشارة والنذار في جملة: بشير ونذير لقوم يؤمنون، إنني لكم منه نذير وبشير. أصل البشارة في اللغة بالمعنى العام هي كل خبر يأتيك فيظهر أثره على بشرتك، على البشرة، على الجلد. وطبعا ما يظهر على على على على على البطن، ما يظهر على الظهر، على الإيدين، ما يظهر، يظهر في الوجه. البشارة يكون أثرها ظاهرا على الوجه. الخبر السار، الخبر السار، البشارة، الخبر، ما تقول خبر سار، قول الخبر مطلقا، الخبر العجيب العظيم الذي تتأثر به ويظهر أثره على بشرتك. إن كان خير لك تنطلق الأسارير فرحا، تنطلق الأساريح فرحا، وإن كان شر تتجعد الأسارير ضيقا ضيقا. وأنا قلت لك مرة، لو جاك خبر يسرك، سرك وظهر أثره على بشرتك، انفعلت له، لو جيت وقست وجهك تلاقيه أعرض من وجهك من 5 دقائق. تلاقي وجهك ده إذا قسته عندما جاك البشارة هذه، لما تقيسه تلاقيه أعرض، لأن تنطلق الأسارير. بخلاف الخبر المحزن، المحزن الذي يظهر أثره على بشرك بتجعد الأسارير، بدل ما تكون منطلقة تصير متجعدة، تنكمش. ولو قست الوجه عندما يجيها الخبر المحزن تلاقيه أضيق من الوجه قبل ما يجيها هذا الخبر المحزن. إذن البشارة هي الخبر الذي يظهر أثره، مأخوذة من البشرة، من بشرة الجلد، من بشرة الوجه، من بشرة الوجه، سمى البشرة، هي البشرة عامة، يعني هذه بشرة اليد، بشرة كل الجلد، كل الجلد في الإنسان هي بشرة الإنسان. لكن لا، البشرة اللي يظهر عليها، يعني اليد ما يظهر عليها، الرجل ما يظهر عليها، البطن ما يظهر عليها، الظهر ما يظهر عليه، إنما الرأس ما يظهر عليها، الرقبة ما يظهر عليها، يظهر فقط على الوجه، على الوجه، لأنه هو محل المظهر للسرور والكدر، للخبر الذي يأتي بالسرور والخبر الذي يأتي بالكدر. فعند الكدر تتجعد الأسارير، وعند الفرح تنطلق الأسارير، تنطلق الأسارير. فكلمة بشارة هي تطلق على الخبر المحزن وعلى الخبر المسر. الخبر اللي يجي بالسرور بشارة، والخبر اللي يجي بالحزن بشارة. ومنه قوله تبارك: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. هو الخبر، هذا خبر محزن، محزن، لكن يظهر أثره على بشرة تجعدا وانكماشا وانغلاقا، وانغلاقا. بخلاف الخبر الذي يأتي بالسرور ينطلق. هذا بالنعم، كلمة بشارة بالمعنى العام. وكلمة نذارة بالمعنى العام هي التخويف. أول ما نزل النبي يا أيها، بعد اقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، وإذا قال له قم فأنذر ولا ذكر بشارة، إذا قال له قم فأنذر ولم يذكر معه بشارة، ما قال أنذر وبشر، قال أنذر، تصير النذارة هذه تحذير من العاقبة السيئة لمعصية الله، وأيضا فيها بشارة للصالحين الذين يطيعون الله ويطيعون رسوله ويستجيبون الله ورسوله بالأمر المفرح المسر. هنا يقول إنني لكم منه نذير وبشير، وأصل النذارة التخويف، أو النذارة أصلها التخويف. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الوحي وأمر بإنذار قومه في قوله قم فأنذر، قم فأنذر، وقوله وأنذر عشرتك الأقربين، خرج إلى جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، يا معشر بني عبد مناف، يا معشر بني هاشم، يا معشر كذا، يا معشر كذا. ينادي القبائل قبيلة قبيلة، ثم يقول لهم: إني أرأيتم لو أن، عندما اجتمعوا عليه لأول مرة في تاريخهم 40 سنة ما سمعوا محمدا يجهر بصوته ويعلي صوته في في في محل بحال من الأحوال، فكان لأول مرة يخطبهم هذه الخطبة فيجتمعون عليه. وكان الرجل إذا لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل رسولا ليأتيه بخبر محمد. أول مرة في تاريخهم، كلهم يحبونه، كل أهل مكة مطبقون على محبته، كفاره ما كان في كفار مؤمنين، وكلهم مطبقون على أنه الصادق الأمين. عاش فيهم 40 سنة كما قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، عمر 40 سنة. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. جردت علي كذب، جردت علي شيء منحرف، جردت علي أمزح بالباطل، جردت علي شيء من هذا الأهزل، ما جردتم علي هذا. فلما اجتمعوا جميعا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا، وراء الجبيل اللي جنبه، وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم. هذا منذر، هذا نذير، ينذرهم من الجيش اللي يقول صبحكم ومساكم، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فسكت القوم وقال أبو لهب تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعت عم وأخو أبو، عشان ما يتعلق القريب بقريبه ولا الصديق بصديقه إذا كانت الصداقة لغير الله، ما لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ففي قوله إنني لكم منه نذير، أدي تقرير رسالة لمحمد، تقرير رسالة لمحمد، وبين أنه رسول الله لينذر من عصاه بالنار ويبشر من أطاعه بالجنة. إني لكم منه من الله عز وجل نذير وبشير. وأن استغفر البيان الثالث، البيان الثالث أنا قلت لك ألا تعبدوا، أن اللي قبل لا في قوله ألا تعبدوا هي في الأصل تكتب أن لحالها واللام لحالها، لا لا اللي بها ألف، لام ألف دي لحالها، ألا تعبدوا إلا الله. والعلماء يقولوا يمكن أن تكون أن هذه تفسيرية بمعنى أي، كأنه يقول أي لا تعبدوا إلا الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وش التفسير؟ التفسير أي لا تعبدوا إلا الله. ويمكن أن تكون مصدرية يعني ناصبة وجرها محذوف في الأصل لأن يحذف قياسا في هذا في مثل هذا المقام وفي هذا الأسلوب، أي لألا تعبدوا إلا الله، لأن لكي لا تعبدوا إلا الله، لأن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ولاحظ الجملتين استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وجعل الاستغفار أولا والتوبة ثانيا، وفصل بينهما بثم، أن استغفروا ربكم ثم، ما قال استغفروا ربكم وتوبوا، ما قال استغفروا ربكم وتوبوا إليه، قال استغفروا ربكم يعني أي استغفروا ربكم، أو أنت أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. وش معنى هذا؟ هذه قاعدة عند العقلاء من عامة البشر، أنه لا تحلية إلا بعد تخلية. يعني لو عندك جمل أجرب ودك تعالجه لا تخلي وبر عليه وتخلي الجرب داخل في وسط الوبر وتحط عليه الدهان من وراء الوبر، إن حطيت الدهان والوبر موجود والجرب موجود ما يصل إلى الجلد ولا يشفى الجلد، يصير يقولوا العوام دهان على وبر، العمل يقولون كده أهل الإبل وغيرها، يقولوا دهان على وبر يعني معناها ما يفيد، دهان عار ما يفيد، ما يفيد إلا إذا جرت حاولت تمسح الجلد مسحي بما فيه من الميكروبات والبلايا هذه مع الوبر، تحط الملح وتحط الأدوية اللي عندك. ففي قوله وأن استغفروا ربكم بعد تقرير التوحيد، تقرير التوحيد كحقيقة لا بد منها، ولا سعادة إلا بها ولا نجاة إلا بها، مع الإيمان بأن محمد رسول الله وهي شهادته وهما مفتاح الجنة، بعد أن بعث الله نبيه محمد مفتاح الجنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي أقرته وقوله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. البيان الثالث وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، معناها جردوا قلوبكم وصفوها ونقوها وأبعدوا عنها كل ألوان الشرك، نظفوها أن تتعلق بغير بارها وفاطرها، نقوا قلوبكم، خلصوا قلوبكم من أدران الشرك والإلحاد. لأني لو قال استغفروا وتوبوا، استغفروا وتوبوا الوجه يقصد الجمع. يعني تقول يا رب وانت وحيان وتدعو غيره معه، تدعو غيره معه وتقول يا رب، تقول يا رب وانت تعبد غيره معه. مثل ما كان كفار مكة يقولون عندما يجوا في الحاج هم طالعين لمزدلفة، لبيك اللهم لبيك، هذا عبادة وذكر الله وحده لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا ما احنا مخلينه، نبي يعبد اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونائلة، نعبد كل هذه أصلا معك. يبقى ما ينفع، خلط، خلطوا الشرك، خلطوا الشرك بالعبادة، عبادة الله، خلطوا عبادة الله مع عبادة غيره. لكن لابد تجرد قلبك الأول، صفيه من مما سوى الله عز وجل. لا تعتقد، لا تعتقد أن كائنا من كان يملك لك نفعا أو ضرا. لا تحسب أن صديقك يبي يجلب لك خير من ذاته لذاته، أو يدفع عنك شر لذاته. النبي محمد يعلم ابن عباس وهو غلام وقد خرفه خلفه يوما، يقال يا غلام، لعبد الله بن عباس إنه أقل من 10 سنين، يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء كتبه الله عليك. طويت الأقلام وجفت الصحف، معنى جفت الأقلام وطويت الصحف، ومعنى ذلك أنك يعني يجب عليك أن تنظف قلبك. طبعا هذا كلامي ده قد ينتفع به من بلوا في بلادهم بقبب منصوبة وفيها جثث مدفونة، ينادونها ويضرعون إليها ويستغيثون بها ويتوسلون بها ويستجرون بها ويذبحون لها ويطوفون حولها، هذا كل شرك، هذا جعلته لله ندا وهو لا يساوي هلله، خصوصا كم من هؤلاء المجاهيل. وحتى لو كانوا أنبياء أو رسل، الأنبياء والرسل ما يجيبونك، ما يملكون، هو يعلم ربه عشان يعلم الناس، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو إنما ربنا يقول قل كذا للناس، الله يقول لمحمد حبيبه وسيد خلقه وأفضل عباده، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا بيد ربه، كل شيء بيد الرب وحده، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه وظيفة النبي محمد، وظيفة الأنبياء يعلم الناس. أما كونهم يسيطرون على قلوب الناس، لا، يحيون الموتى لا، إلا إذا كان يجعل معجزة كما فعل عيسى عليه السلام. معجزة ما هي دائما لعيسى، متى شاء يحي ومتى شاء يموت، لا، بأمره يفعل وبأمره يترك، نهياً يترك. فاللي بلي أو بمتسلط عليه يعتقد أن هذا المتسلط يملك ضره ونفع، لا، ما يملك ضرك ولا نفعك، يمكن يعزم على قتلك ويموت قبل ما يصل إليك. كثير جداً الذين حصل لهم هذه، كثير جداً يعني يجتمعون على قتله ونجيه الله منهم. ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون، قال يعني جماعة مؤمنون جماعة كافرين، قال يا قوم المستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، ثم بعد ذلك قال طيرنا بك ومن معك، قال طائركم معكم بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط، يعني 9 رهط، يعني 9 رهط، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، تحالفوا، قال نحلف نأخذ بالله رب السماوات والأرض، ما هو بأصنامهم، قالوا تقاسموا بالله لنبيتن هذا العبد، لنبيتن صالحا، يحلفون بالله أنهم يكونوا رسوله، يحلفون بالله أنهم يهلكون رسول، تقاسموا بالله لنبيتنه، يعني نكبسه بالليل، نكبسه بالليل ونقتله، لنبيتنه أهله، ثم لنقولن لوليه، قريبه اللي يطالبون بدمه، لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، دبروا تدبيرا ودبرنا تدبيرا، دبروا ودبر الله، دبروا مهلك صالح ودبر الله إبادتهم من الأرض، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فقوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يقول لك الأول الاستغفار، بمعنى خل اطلب من ربك أن يخلص قلبك من أي معصية كبيرة أو صغيرة. اطلب من ربك، أنت أقبلت عليه على ألا تعبد غيره، أقبلت على ألا تعبد غيره، فأخلص له التوحيد وجرد قلبك، جرد قلبك ونقيه من كل ما تعلق به من معصية بالاستغفار، بالاستغفار، لأن الاستغفار طلب المغفرة. أن استغفروا ربكم يطلبوا منه أن يحط عنكم ما تحملتموه من الآثام، آثام الشرك والخطايا صغيرها وكبيرها. اطلبوا من ربكم أن يحط عنكم السيئات التي ارتكبتموها، سواء كانت شركا به أو كبيرة أو صغيرة من الصغائر. استغفروا ثم توبوا، يعني ثم استقيموا على التوبة لله والإنابة إليه والاستمساك بشر حتى تموتوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي وقال: يا نبي الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني جرد قلبك من ألوان الشرك بالله ثم استمر على ذلك. ما هو بلازم تستمر، بعض الناس فسرها كما سألهم فيما يذكر، فيذكر علماء التفسير أن أبا بكر سأل الناس قال: ما تقولون في قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يا معنى مثل المعنى اللي عندنا اللي نقوله الآن، إن الذين قالوا ربنا الله يعني أخلصوا التوحيد لله ثم استقاموا. قال أبو بكر اللي حوله: ما تقولون فيها؟ قالوا آمنا بالله ثم استمروا على التوحيد، لم يعصوا الله طرفة عين، يعني صاروا على أحسن ما يستمسك به العبد، بعدا عن المعاصي وقربا من الطاعات، يجتنبون المعاصي ويعملون الصالحات. قال لهم أبو بكر لما قالوا، قال: ما تقولون في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفي قوله مثل قول النبي أيضا قل آمنت بالله ثم استقم، استقم هذه فسرها بعض الصحابة أو كثير منهم بأن يصير مستقيم، لا عين تخون ولا يد تخون ولا رجل تخون ولا قلب يخون ولا حركة تخون، لا في السر ولا في العلن ولا في الليل ولا في النهار ولا في البر ولا في البحر ولا في البريات ولا في الحاضرة. قال لقد، يقول أبو بكر: قد حملتم الأمر على أشده، يعني تجديد، ده تجديد. من ذا الذي ما ساء قط، يعني أقول أنا من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وعلى صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال أبو بكر استقاموا، يعني لم يعصوا الله طرفة عين، قال: حملتم الأمر على أشده. قالوا: ما تقول أنت؟ قال: مثلا. ثم لم يرجعوا إلى الكفر، ثم استمروا على التوحيد الخالص، لم يرجعوا إلى الكفر. قد تحصل منهم معاصي، قد يقع أعوذ بالله في الزنا، قد يلعب بالشيطان فيسرق، قد يلعب بالشيطان فيسكر، قد يلعب بالشيطان فيقتل، لكن مهما كانت المعاصي بالنسبة لتوحيد الله عز وجل أمرها يعني ما هو سهل، كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، قد تحبط العمل، قد تحول بينك وبين التوبة، قد تحول بين المعاصي إذا اشتدت، قد تحول بينك وبين التوبة، لأن كل القلب مثل الشيء الأبيض الناصع إنك أصله على الفطرة، أي معصية ترتكبها تنكت فيه نكتة سودة، إذا لم تتب منها وتقلع عنها تنادي أختها، إذا لم تتب من المعصية هذه تبدأ تهون عليك أختها، معصية تهون معصية تهون معصية، حتى يغلب على قلبك الران وينطبع على قلبك فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، كما قال عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ما هو اللي بينسجل الحصير يجيب الثمار عيدان الثمار ويدخلها والحبال تشتغل والآلة تشتغل عشان ينسجل الحصير، عود عود وما بينسجل كل يحطه مرة واحدة ويشتغل واحدة، عود عود. يقول نعصب تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها فكل قلب أشربها كل قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكت بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يصير يستبصر سر عيون قلبهم متفتحة لأي منكر يشوفه يشمه يشمه يشوفه من بعيد، يحذر من بعيد يحذر من بعيد. القلب الأنكر المنكرات يصير أبيض كالصفا حتى يصير على قلبين، يقول النبي محمد أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا يعني مقلوب. طبعا إذا كان الكوز مقلوب ما يمكن تستفيد منه، يعني أنت إذا دليت الكوب اللي بيدك في زير أو في نهر أو في ميدة أو في أي شيء تطلع ماء، إذا قلبته خليت فمه إلى أسفل تطلع به ماء ما يمكن يطلع ماء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فعاه، وما هو بالغ بالغ. ربنا اللي يدعون غير الله، ربنا يقول اللي يدعون غير الله ويستجرون بغير الله ويستغيثون بغير الله وينزلون حوائجهم بغير الله، يقول كباسط كفيه إلى الماء، يبي يشرب ويحط كفيه كده مقلوبات الظهر فوق والبطن بطن اليد تحت عشان يشرب، لو غطاها في الماء وجلس شهور وهي مغطوه ما شرب، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فوق وما هو ببالغ وما دعوا الكافرين إلا في ضلال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا يعني منقلبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، نعوذ بالله. هذا حال. فالتوبة أن تقلع في قوله استغفروا ربكم يعني جردوا قلوا اطلبوا من ربكم وألحوا عليه واضرعوا له واستكينوا وذلوا أنفسكم من غير كبر ولا علو في الأرض ولا فساد في الأرض، إن ضرعتم إليه وأنتم بهذه المثابة استجاب لكم فنقى قلوبكم وصفى أنفسكم وجعلكم عبادا مخلصين كما قال العباد المخلصين يتأتون ربكم بقلب سليم كما قال في إبراهيم عليه السلام إلا من أتى الله بقلب سليم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول أن استغفروا ثم توبوا يعني استمروا على التوبة، وكونك تستمر على التوبة على التوحيد وعلى الإخلاص لله أنت ما أنت معصوم، إن نجاك الله من المعاصي طبعا هذا حظك الأكبر عشان تصوم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، إذا نجاك الله من الوقوع في المعاصي والسيئات فاحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لكن لو أني لعب بك الشيطان واستمرأك وتبعت روح ضعت. وقلت لكم أكثر من إن الرجل الذي قتل 99 نفسا حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قبلنا قتل 99 نفسا ثم جاء فسأل رجلا ليس من أهل العلم يعني مفتي غير صالح للفتوى وأصله ما يخلو زمان من أمثال هؤلاء المفتين الضالين في عهد النبي محمد في عهد أصحابه الكرام، يعني قد يأتي واحد تو داخل في الإسلام خصوصا إذا كان أعرابي تيجي من البادية يعني ما خالط الإسلام شغاف قلبه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه، الأخ شفت وهو أفقه منه، نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وأنا أحب أن أكررها، أكرر هذا الحديث لأنه في البخاري ومسلم ومن رواية صحابيين جليلين من أشهر أصحاب محمد، أبو هريرة الراوي لآلاف الأحاديث عن رسول الله اللي كان الناس من الأنصار والمهاجرين يشتغلون بالتجارة والزراعة وذا، وهو يشتغل ببطن بجزء يأكله ليسمع حديث النبي محمد، حديث رسول الله، وكان أكثر أصحاب النبي حديثا. وزيد بن خالد الجهني هو من آخر من أسلم من جهينة، القبيلة اللي على الساحل عند أبو عنخ، ومع ذلك يقول لواحد لآخر يا فلان جهد لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وهو من آخركم إسلاما، لماذا نبه زيد بن خالد الجهني فيكم ما هو من أولكم إسلاما، ما هو من السابقين الأولين؟ قال لأنه لا يقر سخط لله بجواره، لا يقر سخط لله بجواره، ما يقدر إنسان كائنا من كان أن يرتكب صغيرة أو كبيرة وهو يعلم أن زيد قريب منه، من المهابة التي ألقاها الله في قلوب الناس لزيد بن خالد. فيروي زيد بن خالد وهذا الحديث لين يرويانه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذل. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا أجر عنده، عشان إحنا كمان نخاف من الأجر اللي عندنا، وخصوصا السهويق، خصوصا الرجل اللي يخلي مرة تروح مساوك تدور به شرق وغرب، وخصوصا هالبنات اللي يقولوا ما نبي حرية، لا واحد يقول لنا رين وين رايحين ولا وين جايين، ما يكون فيه قوامة للرجل على المرأة، كأنهم لا يقرؤون الرجال قوامون على النساء، يعني هم ضدها طبعا، هم ضد الرجال قوامون على النساء، هم يريدون النساء قوامات على الرجال، قوامات على الرجال معاكسة للفطرة عند جميع الأمة، ما أقول عند أمة الإسلام، عند جميع الأمة. وروحوا عدوا مجالس الوزراء اللي موجودة من روسيا إلى أمريكا إلى أوروبا إلى كل الدول، وشوفوا عدد النسوان اللي في مجلس الوزراء فيها وعدد الرجال، عدد النساء وعدد الرجال، وشوفوا جميع في جميع التاريخ، يعني يمكن من 40 أو 50 سنة ما كانت امرأة تمسك المحراث بحال من الأحوال تلمسه، المحراث اللي يعرف الأرض ما تمسك المرأة، تمسك مسحة وتعزق، لا توجد امرأة تمسك المسحة وتعزق أبدا، يعني أقصى ما عندها تدير الثانية، تدير الجمال الجمل اللي بيدور علشان يطلع الماء أو جنس ذلك، تمشي وراه. ليش؟ لأن الأعمال القاسية من دأب الرجال طول الدهر، والأعمال الكريمة اللينة السهلة من حظ المرأة طول الدهر. هذا إحسان للمرأة للعالم كله كان في الأصل، وإن كانت أوروبا إلى أو الوقت اللي ولد فيه النبي محمد، يعني لا بعد ميلاده وقبل بعثته. قلت كثيرا انعقد البرلمان الفرنسي، برلمان كان عندهم برلمان اللي بيطلبوا الناس يكون عندنا برلمان مثله، برلمانات مثلهم لا تنفع ولا لا تضر ولا تنفع، تضر ولا بيجيبوا العوام الرعديد يعطوهم محكمين للبلاد، العوام الرعديد اهل المال يصيروا هم الحكام، هم اللي يصلون بقروشهم الى مجلس الامه ومجلس النواب وهالمجالس. فاجتمع مجلس النواب في فرنسا بعد مولد النبي وقبل بعثته، وقرروا هل المرأة إنسان ولا ما هي إنسان، وإذا كانت إنسان هل تمس الكتاب المقدس ولا لا يحل لها أن تلمس الكتاب المقدس. يعني بعد عيسى بحوالي كم النبي ولد؟ 571 من ميلاد عيسى، 571 من ميلاد عيسى، يعني كان عيسى له أكثر من 500 سنة جاي لهم، ومع ذلك يفكرون هي المرأة إنسان ولا ما هي إنسان ولا حيوان عقور. اتفق أمرهم بعد ذلك على أن يكمفوها، بمعنى أن يكمفوها حتى لا يتيسر لها الكلام ولا يتأتى منها الضحك، وألا تلمس الكتاب المقدس، يسمونه كتاب مقدس والإنجيل أو التوراة، ألا تلمسه. هذا في عهده، وإلى عهد قريب يوم يقوم مارتن لوثر صاحب مذاهب البروتستانت اللي يسمونه المحتجين، لما قام مارتن قال ليش؟ قام ليش مارتن لوثر المحاولة 200 سنة وحلها في ألمانيا؟ قام ليش؟ قام لأن البابا في روما يرسل القسوس بصكوك الغفران، مع أوراق بكات أوراق فاكتب فيها الزانية بكذا، نشتري المرأة إذا زنت وحبت أن يتوب عليها وتتوب الزانية تدفع للقبابة كم ريال بالقسيمة هذه، فيكتب لها قراط أو قراطين في الجنة، يكتب لها البابا قراط أو قراطين في الجنة. وكم مارتن لوثر هو ألماني سكسوني وكم قال هذا يزيد الضلال ما يقلل، هذا بيع صكوك الغفران، هذا يضلل الناس، ونصراني مثلهم، ولا ترك النصرانية بس قال لنا نخضع للبابا هذا اللي بيع صكوك الغفران. هذا مثلهم. وكان في ذاك الوقت أي رجل يتزوج امرأة لابد أن تبيت ليلة قبل ما يفتضها عند أمير القبيلة، هو الأمير هو اللي يفتضها. في أوروبا القريبة دي اللي بيتباهون علينا يقولوا احنا حضارة من عندنا، ويجي بعضنا يقول والله إن حضارتكم حضارة بس احنا خدناها وخدتوها. بعض الناس يقول احنا خدنا حضارتكم من شويه من حضارتكم وانتم خدتوا شويه من حضارتنا. حضاره سم البكوا الذين لا يعقلون، حضاره الحيوانات، الحيوانات تعرف تعمل مثل ما عمل هؤلاء، ما هي حضاره انسانيه. الحضاره الانسانيه ان تبحث عن سعاده الانسان، تبحث عن راحه الانسان، تبحث عن سلامه الانسان، تبحث عن دفع الضر عن الانسان، تبحث عن تعبيد الطريق للانسان، تبحث عن ايجاد مستشفى للانسان. هذه الحضاره، هذه الحضاره ان تحسن للناس. والإسلام لحمه وعصبه وجلده وكل شيء فيه للإحسان إلى الناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما قال للمسلمين دون الكفار، يأمر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، مهما أبغضتموهم اعدلوا فيهم، أحسنوا إليهم، مهما أبغضتموهم أحسنوا إليهم. ما هو الواحد إذا أبغض يقتل، لا، إذا أبغض يبيد، لا، إذا المفروض المسلم إذا لقي عدوه الكافر يحسن إليه. وكم من أمم دخلت في دين الإسلام بهذه الأخلاق، من غير حرب ولا ضرب ولا جيش ولا نفير ولا رايات معلنة، كلها بسبب تعاليم الإسلام، هذه التعاليم السامية العادلة المستقيمة. لا يجرمنكم شنآن قوم، صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا دين الإسلام. فالإنسان المحسن هذا هو هذا المسلم، الإسلام هو هذا دينه. فربنا تبارك وتعالى لما جل أعرابي وقال للنبي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، خلي الأجير العسيف الأجير عندها في البيت ويطلع ويروح ويترك يمرح ويضرح في البيت ويتجي النتيجة، لأنه ما يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلو رجل من امرأة إلا كان طبيعة الجنس، طبيعة الجنس. المرأة تتنام جنبه طول الليل ما يتحرك جنبها، ولو واحدة أجنبية ما تسوي نصف ريال ولا ربع ريال وشفة ما تسوي شيء، لا جمال ولا زينة ولا بهاء ولا ذا، قلبي يطير عليها. وضرت قصة الرجل اللي عندما غاب زمراه وأخبر زوجته قالت لزوجته للمرأة روحي تجهزي له وقع وعديه في تحت الغيضة الفلانية وناجيه، وراحت المرأة وجلس وجاء مثل الثور الهائج يوم قضى وتدفل في وجهه كده مغطية وجهها، تفلت وجهه. فلما رأى وجهها قال ما أخبثك حراما، ما أخبثك حلالا وأطيبك حراما. يقول أنت وانت ما ألذ ما شفت في حياتي وانت حرام، ولما كنت حلال ما بك خير. هذا الشيطان يعمل، هذا كله عمل الشيطان، لأنه يريد أن يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ما يريد يدخل جهنم لحاله، وعارف أنه داخل جهنم لا محالة، فيريد أن يجمع أكبر حزب من الخلق يدخلوا معه جهنم. عداوة للإنس كما قال عز وجل، يعني هو عدونا وعدو أبينا آدم من أول. القرآن يكرر القصص هذا ليؤكد العداوة، أصل ما في عدو لنا أشد من إبليس، يعني اللي بيقتلوا أبنائنا ويقتلوا نسانا ويهجموا البيوت على أبناء المسلمين هم يعني فراخ أبالسة، فراخ أبالسة. لكن الشيطان الأكبر أشد منهم علينا، لأن دول إن أكلوا دنيانا لا يأكلون ديننا، إن أخذوا دنيانا ما أخذوا ديننا، إن قتلوا أنفسنا وأزهقوا أرواحنا، لكن الإيمان فيها والجنة قدام. وإذا غمس الكافر في جهنم غمسة نسي كل نعيم الحياة الدنيا، وإذا غمس المؤمن في الجنة غمسة نسي كل هم ووصب في الحياة الدنيا. يغمس العبد يوم القيامة، يؤتى بأنعم، يقول النبي محمد يؤتى بأنعم رجل من الكفار يوم القيامة فيغمس في جهنم غمسة، فيقول يا عبد هل مرت بك نعمة قط؟ يقول لا والله ما مرت بي نعمة قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقول يا عبد هل مرت بك بؤسة قط؟ يقول والله ما مرت بي بؤسة قط. يعني كل شيء يزول، وكل بلاء يزول، وكل هم وحزن ينقطع، إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعمة وسرور يزول، إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. فلما يحكم النبي عليه السلام، لما قال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت، شوف المفتي فعد النبي محمد، إني أخبرت أن على ابن الرجل، من يجي الرجل؟ بأي دليل يجيه الرجل؟ الرجل لا يكون إلا لزاني محصن، يعني الرجل تزوج امرأة ودخل بها فيسمى هو محصن وهي محصنة، فلو زنى هو أو زنت بعد هي، فلو زنى بعد الدخول أو هي زنت بعد الدخول بها، بعد الدخول بها صارت محصنة، ما لها جلد، ما لها سجن، ما لها ذا، ولا تأخذك بها رفض في دين الله، بل لها أن ترجم بالحجارة أو يرجم بالحجارة رجم الكلاب حتى يموت، وإذا مات أمره لله. قد يدخله الله جنات النعيم إذا أخذ بذنبه، كما قال حبيب الله ورسوله من ابتلي في الحديث الصحيح، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. إنما المهم إن لما أفتى المفتي ثم يقول الصحابي ثم سألت أهل العلم، يعني اللي كان سأله ما هو من أهل العلم، اللي سأله ما هو من أهل العلم، لكن ما تورع على أن يفتي. ما كثير جدا والله يا سامع اليوم في التلفزيون واحد يمكن ما قرأ القرآن يمكن ولا مرة في حياته، أنا ما أقول عليه لأني ما أعرف، ما بديت أسمع اسمه لها ما تردد في بعض وسائل الإعلام، لما جاء الشر بدأ يبدأ بنا من كل ناحية، أني سمعوا في بعض وسائل الإعلام اليوم هذا لما قالوا له ليش ما يجيبوا الدينيين في الحوار اللي بيجيبوا، قال لا الدين كافي، يعني الدين يعني خليه بعيد، معنى كلام خلي الدين بعيد، خلي الدين بعيد، يبي يكون العملية عملية لا دينية، وأن الحياة تكون لا الحياة لا دينية، ما لها معنى ولا لها طعم. أتكت الحياة دينية، أنا أمن على زوجتي، أنا أمن على عرضي، أنا أمن على ابنتي، إذا كان الناس ما بهم خير. هذا يصير كلاب مسعورة في الطرق، كلاب مسعورة في الطرق، ينتهبون النساء وينتهبون الأعراض وينتهبون كل شيء، لكن إذا كان هناك دين يقول النبي محمد والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت أو من عدن إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. إذا جاء سبسك بالإسلام طائن، البلد أمان والدرب أمان والطريق أمان، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا انحرفت الأمر، عين الحاكم قصيرة، عين الحاكم لا تصل لليل إلى الناس في الظلام إذا ارتكبوا الجرائم، ولا تصل إلى البر والبحر، لكن عين البصير السميع الخبير الذي لا تخفى عليه خافية لا تغيب عنه شيء. فإذا كان القلب ربي على الخوف من الله لا يعصي الله سواء كان في بر أو في بحر وحده أو منفردا أو مع، يعني معناه يصير حارس، حارس لدينه ونفسه من الشيطان الرجيم، ومن معه يحرسه من الشيطان الرجيم، لأنه شف فيهم نعم من النور بديه يدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى دين الله عز وجل. بلايا من البلايا. فيقول لما يفتي يقول له، يقول هذا ابنك عليه الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليد، يقول الصحابي دفعت لأهل المرأة أو لزوج المرأة مئة شاة وجارية عبده مئة شاة وليدة، فقال النبي والذي بعثني بالحق لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء راد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عاه، واغدو يا أنيس، لأنس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها أنس فاعترفت فرجمها. هذا دين الإسلام. ولما الرجل اللي قتل 99 نفسا سأل واحد ما هو من أهل العلم، لكن قام تعرض للفتوى على طول، ما خاف ربه قام يفتي، قال له هل لي من توبة، أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال توبة، وانت قاتل 99 مالك توبة؟ قال إذا أنا بكمل 100 بك ويقتله، وقتله صاروا 100. ثم وجد رجلا عالما من أهل العلم وسأله إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين أرحم الراحمين. في الحديث القدسي يا عبادي من تقر، في الحديث القدسي في الصحيح يا عبادي لو أن من تقر، يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ربنا يقول للعباد كده، للعباد يعني لا تألات. قل يا عبادي الذين قرآن منزل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. لا تقول لي واحد خلاص، يعني فيه واحد رجل صالح شاف رجل طالح، الرجل الطالح ده ما رآه يعمل خيرا قط، فلما مات الصالح قال الصالح والله لا يغفر الله لفلان، حلف إن ربنا ما يغفر لهذا الجانب. فقال الله، النبي يعلمنا أن الله قال، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر، قد غفرت له وأحبطت عملك. علشان لا يجرؤ إنسان أن ييأس الناس من رحمة الله مهما ارتكب، مهما ارتكبت جرك الشيطان وأغواك الشيطان ورددك الشيطان، إياك أن تستمر على المعصية، واحرص كل الحرص أن ترجع إلى ربك أن وتتوب إليه غير يائس من رحمته. كل عبادي الذين أسرفوا عليهم لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يقول الله تبارك في كتابه. فيقول النبي للرجل لما يقول له قتلت، قال له ومن ذا الذي يحول بينك وبين الله ولكنك اسمع، ودنا كلنا نستفيد من هذه، ولكنك بأرض سوء، يعني الأرض اللي انت فيها دي الجرائم فيها كثيرة، ما يتورعون عن جريمة من الجرم، زنا، سرقة، قتل، كلها مليانة من هالبلايا. فاخرج إلى بلد، هاجر إلى بلد يعبد الله فيها وحده، يكون بلاد تكثر فيها معرفة الله عز وجل بين العباد، يعني فيها المستنيرون أكثر من المستظلمين، الذين قلوبهم مشرقة بالإيمان أكثر من قلوبهم عامية. اذهب إليها وعيش فيها. فتوجه الرجل المهاجر إلى هذه البلدة، لما كان في قريب من منتصف الطريق أدركه الموت، لما أدركه الموت اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب إنه قتل 100 نفس، وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا إلى الله عز وجل، يعني والتوبة تجب ما كان قبلها. فأرسل الله إليه ملكا في صورة حكم يقول لهما قيسوا ما بين الأرضين أيها أقرب، هو أي أقرب لأرض الشر ولا أقرب لأرض الخير؟ اسمع في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، وأمر الله أرض السوء أن تباعدي، وأمر الله أرض الخير أن تقربي، فدنت منه أرض الخير فقبض، وصارت الأرض أقرب له، فقبضته ملائكة الرحمة ودخل وصار من أهل الإيمان للجنة. هذا مثال، يعني لا ينبغي الإنسان نفسه. فقوله عز وجل هنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا، يعني ثم استقيموا على أصل التوحيد، واحرصوا أشد الحرص على ألا تعصوا ربكم. ما هو ليه؟ ما هو ليه؟ لأنه يعني لا يرحم، لا، لأنك لا تدري، لأن المعصية قد تجر المعصية أخرى وقد تغطي على قلبك وانت ما دريت. أكثر الناس الحين اللي يخربون الشباب والشيبان والنسوان والرجال، يجي يحط له قطعة حشيش ولا قطعة شيء في كوب شاي ولا شيء، يعزمه على كوب شاي ويدسه فيه قطعة حشيش صغير، واليوم الثاني يزوده شوي، واليوم الثاني بعدين يصير مدمن. فالإنسان قد يرتكب الصغيرة فتجر إلى صغيرة أخرى، والصغيرة الأخرى تجر إلى كبيرة، والكبيرة تجر إلى جهنم. إنما عليك أنت إذا عصيت ربك أن تسارع إلى التوبة، وإياك أن تيأس من روح الله. إذا عصيت ربك لا تقول خلاص انقفل باب الرحمة في وجهي، لا، ما تنقفل ما دمت روحك في جسمك فأنت أهل لأن يتوب الله عليك. متى ترد عنك القبول؟ إذا غرغر، إذا غرغر، إذا حضرك الموت وغرغرت وذهب الإدراك عنك لا ينفع التوبة. نفس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خبزة. بالنسبة للتوبة من طلوع بعد طلوع الشمس من المغرب هذا مثال. فالمهم في قوله تبارك وأن استغفروا ثم توبوا إليه يعني جردوا قلوبكم من كل أنواع الشرك بالله وأخلصوا العبادة لله وحده وأقبلوا على الله بالاستمساك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في عباداتكم ومعاملاتكم وسلوككم وإياكم أن تتعدوا عليها. لكن إذا حصل منكم تقصير فلا تيأسوا من روح الله، استغفروا ثم توبوا إليه يمتعكم. اسمع الجواب، اسمع النتيجة، نتيجة للدنيا قبل الآخرة، نتيجة مرئية مشاهدة محسوسة. ما في شيء يخلي الإنسان صحته طيبة ويدفع عنه العاهات والآفات والأمراض والأوصاب ويدفع عنه أيضا شر أعدائه الذين يتربصونه بالليل والنهار، ما في شيء أبدا ولا أرى علاج. الرشدة الوحيدة هي الاستغفار، الرشدة الوحيدة، الوصفة الوحيدة اللي تسعد جسمك وروحك وقلبك وتغنيك وتسعدك وتقويك وتصحي جسمك أن تكثر من الاستغفار. اسمع هنا يقول إيه، استغفروا ثم توبوا يمتعكم متاعا، اللي بيقول ده رب العالمين، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل إلى الموت، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل إلى الموت، إلى أجل المسيح عن الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما يحرم واحد، اللي عمل خير يلاقي خير، أهل الخير يلاقون خير، ولهم في جنات النعيم الدرجات العلا والمنازل العالية في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يمتعكم متاعا إلى أجل مسمى. يعني شفت آية ذلك واعظ يذلك على أن الاستغفار سبب لنعيم الحياة الدنيا، ما بالك بنعيم الآخرة؟ ما بالك يقول النبي محمد المعصوم المعصوم المحفوظ المصون من كل صغيرة وكبيرة صانه الله في ظهور آبائه وأرحام أمهاته حتى خرج إلى هذه الأرض طيبا نقيا صنعه الله على عينه واصطفاه صنعه لنفسه واصطفاه على جميع خلقه صلوات الله وسلامه عليه. يقول إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي أضلال أكثر من 100 مرة، والصحابة يعدله جالس يعدله جالس يقول أستغفر الله أستغفره جالس بينهم يعدله أكثر من 100 مرة يكرر استغفار في الجلسة الواحدة رسول الله المعصوم من الخطايا المعصوم من السيئات صغيرها وكبيرها يستغفر. فما بالك بالعصاة اللي مثلنا، اللي مثلنا ينبغي لهم ألا يسكت لسانهم عن مع ارتباطه بقلوب عن الاستغفار والتوبة والإنابة. وفي الآية في نفس سورة هود وإلى عاد أخاهم هودا، هذا لمحمد، محمد يوصينا يأمره الله أن يوصينا بالاستغفار والتوبة إلى الله المستمرة لينعمنا في الدنيا ويمتعنا في الحياة الدنيا، يمتعنا في الحياة الدنيا متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى الموت، ويمتعكم حسنا إلى أجل مسمى. وأخوه هود يقول أن استغفر ربكم ثم ويقوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه، اسمع، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يزيد قوة إلى قوتكم، تحس بالقوة بنفسك إذا أكثرت من الاستغفار والتوبة لنبي العز وجل، يدرأ عنك الأمراض والعهات والعهات والعلل والبلايا إذا أكثرت من الاستغفار. ويقوم يقول هود لقومه ويقوم سبتوه لي يرسل السماء عليكم إضرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتسألوا من جميل. ونوح يقول قلت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وعيال ذكور وإناث، فقلت استغفرونه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين فيها من كل ثمرات والخيرات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار هو المجلاب، يعني المجاديف اللي تسوق الخير إليك، المجاديف اللي تسوي الخير إليك أن تكثر من الاستغفار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.